كذلك مما يعزز لك أن رسول الله ما وصلنا إليه في ابن سعد، وهو أن الله خلق على أحسن صورة، وهذا يدل على أن الله مهيئ للرسالة، خلقته عليه الصلاة والسلام في أحسن صورة تكون عليها الرجال، معناه أن الله عز وجل مهيئ للرسالة من أول الأمر. وقد أخذنا بعض صفته، فقال هنا وين وصلنا؟ 61. أخبرنا الفضل المدكين. يقول الخزاعي بن أقرم يقول حدثني أبي أنه كان مع أبيه بالقاع من عزة، وأظن فيها تصحيف، لو تشوفها أبو أحمد، بالقاع من عزة يعني منطقة أكيد في الحجاز، فمر بنا ركب فأناخوا ناحية الطريق، فقال لي أبي وأقيمت الصلاة فإذا فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فصليت معهم فكأني أنظر إلى عفرتي إبطي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد. نحن أخذنا الفرق بين البياض والعفرة، وهو أن العفرة هي البياض غير الخالص، كما نقول للناقة عفراء. وعن رجل من بني تميم قال سمعت ابن عباس يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساجدا مخويا. وش معنى المخوي؟ المجافي. فرأيت بياض إبطيه، وكذلك قال إذا سجد رؤي بياض إبطيه، وقال التميمون إذا سجد جافة حتى يرى بياض إبطيه، وقال جابر، وقال الخدري أبو سعيد كأني أنظر إلى بياض كشحه، الكشح والجانب، لأن كان عليه رداء فإذا سجد يخرج بعض جوانب جسمه وهو أبيض عليه الصلاة والسلام، وقال إذا سجد يرى بياض إبطيه، وقال أبو إسحاق السبيعي وصف لنا البراء فاعتمد على كفيه ورفع عجيزته، وقال هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسجد، وقال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد بأعلى جبهته مع قصاص الشعر، يعني قصاص مقدمة الشعر تسجد معه، وكان عليه الصلاة والسلام لا يكف ثوبا ولا شعرا لأن كلها تسجد وكلها تريد الرحمة، وكان يسجد على ما يواجه. الأثر اللي بعده عن الحسن بن علي ابن فاطمة بن علي بن أبي طالب، قال سألت خالي هند بن أبي هالة التميمي. ليش قال خالي؟ لأنها أخو فاطمة من أمها، لأن خديجة أخذت أبو هالة قبل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان وصافا طريقة العرب، فقال سألت عن حليتي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، مع أن الحسن قد رآه لكن رآه صغير، ولما رأى خاله وخاله وصاف، ترى بعض الناس عنده مهارة الوصف هذه عجيبة مرة، يصف لك كأنك ترى. فقال أبو هالة هند قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما مفخما، هذا مستحب في الرجال، الفخامة في الرجال مستحبة بخلاف الأنوثة، فخم يعني في كراديسه وفي عظامه وفي اتساع منكبيه وفي طوله عليه الصلاة والسلام، ومفخم يتلألأ وجهه تلألأ القمر ليلة البدر عليه الصلاة والسلام، وهذه من علامات نبوته أن الله جعله هكذا، أطول من المربوع، المربوع المتوسط هو أميل إلى الطول، وأقصر من المشذب، المشذب يقولون الذاهب في السماء طولا، وهذا ليس بمستحب، والقصير جدا عاد خلقة الله عز وجل، لكن النبي كمل حتى لا يجد عليه طاعن ومطعن، ولا هي خلقة، والإنسان ما نقص من خلقه يكمله بماذا؟ بالتزكية. الإنسان ما اختار أن يولد على صورة معينة، لكن اختار أن يزكي نفسه، فما نقص من خلقك تكمله بالتزكية، يعني وليس في خلق الله نقص، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان على أحسن صورة، أقصر من المشذب، المشذب هو الذاهب في السماء طولا. قال عظيم الهامة، وهذا مستحسن في الرجال أن يكون عظيم الهامة متناسقة مع جسمه، رجل الشعر عليه الصلاة والسلام، يعني سهل تمشيط الشعر، ليس سبط وليس جاعد قطط، إذا انفرقت عقيصته فرق، هذه طريقة العرب، إذا كثر الشعر ينفرق فرقتين، وإبراهيم عليه السلام أول من فرق، وكانت اليهود تضع الشعر على الجبهة، أما العرب تفرق إذا كان الشعر كثير، وإلا فلا، يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، وكان أزهر اللون، والزهرة هو البياض المشرب بحمرة، البياض الناصع وليس الأمهق، واسع الجبين عليه الصلاة والسلام، وهذا كل هذا مستحب. أزج الحواجب، يعني ليست كثيفة وكأنها متصلة وليست متصلة، ولذلك قال سوابغ من غير قرن، يعني هي سابغة لكنها ليست متصلة، لكن اللي يشوف من بعيد يظنها متصلة، فيها كان فيها بينها اتصال رقيق. بينهما الحاجبين عرق يدره الغضب. والله هذا وصاف رضي الله عنه، كل شيء وصف، يعني يشوف اللمحات هذه، في عرق يدره الغضب، إذا غضب يدر العرق هذا. أقنى العرنين الأنف، له نور يعلوه، يحسبه من لم يتأمله أشم، يحسبه من لم يتأمله أشم. في فرق بين الأقنى والأشم، اللي يكون تحت الحواجب هذا أشم، والأقنى يكون كالسيف كذا. فيقول أنت لو لمحة من بعيد تظنه أشم وهو أقنى. وارجعوا إلى فقه اللغة في الفرق بين هذا وهذا، لكن كلها في الأنف، وهذا مستحب في الرجال أن يكون أنفه قائم. قال كث اللحية عليه الصلاة والسلام، وأخذنا في لغة العرب أن الكث هو ما كثر أصوله وكثف، ما يكون فيه فراغات. وأيضا لحيته عليه الصلاة والسلام جعدة، ليست مسترسلة بحيث لو جاءها الماء تكون فرق، وليست خشنة وإنما وسط ومليئة، وهذا أحسن ما يكون من اللحى ضليع الفم عليه الصلاة والسلام، وهذا مستحسن في الرجال أيضا مع تناسق الوجه. مفلج الأسنان، فلج يسير دقيق المسربة، وهي الشعر اللي يكون من نحره إلى سرته. كأن عنقه جيد دمية، عنقه طويل عليه الصلاة والسلام، كأنه جيد دمية. والعرب إنما تمدح الدمية لأنها تشكلها كيف تشاء، فيقال فلانك الدمية، عنقه طويل وفي صفاء الفضة، معتدل الخلق عليه الصلاة والسلام، باد متماسك، معنى باد ليس هو نحيف وليس سمين وليس مترهل، وإنما متماسك، يعني جسم معضل عليه الصلاة والسلام. سواء البطن والصدر، بطنه وصدره سواء، وهذا كل هذا أعلى شيء يكون من صفة الرجال، ومتماسك جسمه. قال عريض الصدر، بعيد ما بين المنكبين، ضخم الكراديس وهي العظام والمفاصل. أنور المتجرد، يعني لو تجرد شيء من جسده كأنه يعلوه نور من بياضه. موصول ما بين اللبة والسرة بشعر يجري كالخط، عاري الثديين والبطن وما سوى ذلك، يعني الشعر إنما هو فقط ما بين لبته إلى سرته، أما شعره بطنه ما في شعر وثديه ما فيها شعر. قال أشعر الذراعين والمنكبين وأعالي الصدر، طويل الزندين، الزند مثل الذراع هذا. رحب الراحة، راحة الكف رحبة، إذا سلم على الإنسان يكاد يده، يعني سبط القصب أيضا هذه المفاصل. شثن الكفين والقدمين، سائل الأطراف عليه الصلاة والسلام. خمصان الأخمصين، أخمص القدم يكون خمصان، يكون هنا الموضع الذي لا يلصق بالأرض عند الوطء، والخمصان شديد التجافي عن الأرض، وهذا يعرفون العسكر. العسكر الآن من ضمن الاختبارات العسكرية ينظرون في وطأة الإنسان، فإذا كانت جرته كل القدم في العادة ما يقبل، وإذا كان الأخمص هذا مرتفع هذا أسهل عليه في المشي وأسهل عليهم في التدريب وأسهل عليهم، فهذا معنى خمصان الأخمصين. مسيح القدمين ينبو عنهما الماء، يقول المسيح ملساوان لينتين ليس فيما تكسر ولا شقوق، ينبو عنهما الماء، إذا زال إذا مشى زال قلعا، يعني كأنه يتقلع. يخطو تكفؤا ويمشي هونا، مشيه ليس مشي مختال ولا متكبر، لكن مشي حي، يتكفأ ويمشي هونا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ذريع المشية أو المشية، معنى ذريع يعني مشيته طويلة، خطوته طويلة، ولذلك كان الصحابة يجهدون يلحقون وما يلحقون، مع أنه رفق مترفق ويمشي هونا لكنه سريع المشية، إذا مشى كأنما ينحط من صبب، كأنه نازل من منحدر، إذا التفت التفت جميعا صلى الله عليه وسلم، وقلنا هذه علامة التواضع، أنه يعطيك وجهه كله ما يلتفت بطرف عينه، إذا التفت التفت جميعا. خافض الطرف عليه الصلاة والسلام، بمعنى لا يتلفت في الناس، ولا نظره إلى الأرض أطول من نظر إلى السماء، وجاء بالعكس، جاء أن كثيرا ما ينظر في السماء للتفكر، جل نظره الملاحظة عليه الصلاة والسلام. يسبق أصحابه، إذا مشى يسبقهم من غير تكلف، ويبدر من لقي بالسلام، يبادر بالسلام. إذا لقي أحد يبادر بالسلام. يقول الحسن: فقلت لي صف لي منطقه وصفه، وقال صف لي دخوله وخروجه وصفه، وقال صف لي مجلسه وصفه، وقال صف لي سيرته في جلسائه وصفه، وقال صف لي سكوته حتى وصفه. وهذا إن شاء الله نكمله في الأسبوع القادم. إن شاء الله نجعلنا من محبته واتباعه أعظم الحظ والنصيب، وأن يحشرنا في زمرته ويرزقنا اتباع سنته وإحياء ملته. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.